قد يكون هناك يعني مشاكل، قد يكون هناك عقبات، قد يكون هناك يعني تعقيدات، صعوبات، زي ما سموها الظهارات، يستطيع الإنسان أن يتحملها وقد لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، ولكن قد تكون بلا شك كارثية. بعض هذه الأمور قد تكون كارثية، ولكن احنا ماشيين بنور ربنا طالما ان احنا مع الله سبحانه وتعالى وقادرين نواصل في هذه المسارات، فده من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نرضى بما هو متواجد. احنا كنا عايشين اهو في بيت على وشك السقوط، اي السقوط، وده طبعا شيء مش تمام، ولكنه البيت صمد الى ان هدوه بنفسه. الناس جت هديته، ما تهدش لوحده، اهو يعني حاجه زي كده. ولكن واحد هذا لا ليست قاعده، وانما اقصد انه في امور احيانا تجبر الانسان على يعني الصمود في اوضاع يعني نتمنى لها ان تتغير وان تصبح افضل واحسن، ولا احد يرضى بالوضع اللي هو فيه. ولكن كيف هو العلاج؟ ايه هو العلاج الممكن الواحد يقوم به اذا كان والله هناك العجز؟ فنسأل الله اللطف والسلامة.